القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. عصافير بطني بحالي بحرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعانا النهاردة رانيا إبراهيم أخصائي التغذية. أهلا بيكي. وقائمة إفطار الحقيقة فاتحة للشهية. حضرتك اتكلمنا مع بعض قبل التسجيل وقلت بقى يعني أنا نفسي أعمل الخمس دقايق على خير إن شاء الله. بعد ما سمعت أكلتنا النهاردة منين؟ أسامي غريبة. من السويس. من السويس. السويس يعني أسماك، يعني الجمبري، يعني أكلات الحقيقة غاية في الجمال. هي السويس مشهورة قوي بالجمبري القزاز زي ما احنا بنقول عليه، بس عندهم حبة أكلات بقى أسامي ما شاء الله عليهم، في السريديا والسرنباء، ودي كلها أسامي غريبة وهتكتشفي في الآخر إن الأسامي بتتغير لكن المكون واحد. المكون واحد. المكون واحد. أسماك ولا إيه؟ لا، المسلز أو المحار أو القواقع أو أم الخلول. أم الخلول بتاعت زمان. بتاعت زمان. السويسة دي شوربة السيفود أساسية عندهم على المائدة. مع تغيير كل نوع قواقع بيتحط بيتغير اسمها. يعني اسمها السريديا بيحطوا نوع محار معين. غيروا نوع المحار أو القواقع هتبقى اسمها السرنباء، فهم بيغيروها حسب نوع القواقع. تمام. أهل السويس كلهم بيأكلوا الأكل دي. أهل السويس مشهورين قوي بشوربة السيفود. فالنهاردة هنعمل شوربة سيفود على قدنا بقى احنا بالقواقع بتاعتنا. معقول الكلام ده؟ معقول. يعني ده انا بقول السمك، ويعني ربنا قدرنا ان احنا نسجل السيفود الشوربه كمان. اتفضلي حضرتك. وجمبري في الفرن. جمبري في الفرن. جمبري في الفرن. حضرتك هتجهزي الاول، هنجهز الجمبري وبعدين الشوربه. والله حضرتك شايفاه انا معاكي. المهم ناكل. هنغسل الجمبري كويس ونسيبه بقشره، وهتنضفيه وتنقعيه شويه في ميه وليمون عشان لو في اي رمال ينزل. ايوه. وبعد كده هتتبليه بالليمون وفص ثوم من غير ملح ولا اي حاجه، مع اضافه كمون. وتشوحيه في النار بسرعه، وتروحي حطاه في طاجن وعليه طرنشات طماطم، وتغطي الطاجن ودخلي الفرن. ما تقوليش ده هيتحرق ده اي حاجه. الطماطم هتنزل الميه بتاعتها على الجمبري، بس اكيد مش وقت كتير يعني. لا، مفيش، 10 دقايق وتطلعي. ايوه تمام. وبعد كده هتكوني طبعا تبدأي تجهزي بقى شوربة السيفود بتاعتك. هيكون برضو لو عندك جمبري صوابع كابوريا. الكابوريا بتتحط بقشرها. الكابوريا بتتحط بقشرها. والقواقع بتتحط برضو على زي ما هي. بس عاوزة اقول حاجة بقى. لما نيجي نشتري ام الخلول او القواقع تنقعيها كويس كذا مرة في مية عشان تنزل الرمل. تاني حاجة تشويحة سريعة الاول على النار، اللي تتفتح هتاخديها واللي تفضل مقفولة هترميها لانها بتبقى ميتة. دي معلومة مهمة جدا. تمام. فعلا بنتظر ان هي تفتح، ما بتفتحش. لا، دي بقى هتلاقي ريحتها وطعمها مش حلو جوه، فلازم ترميها. اللي هتتفتح هي دي الصالحة للأكل. اتفتحت هنقيهم بقى اللي اتفتحوا واخدهم معايا اشوحهم بفص ثوم مع الجمبري مع صوابع الكابوريا. وبعد شوحوا بايه؟ بمعلقة سمنة او معلقة زيت، لاني هحط كريمة بعد كده. بالسريع كده، تشويح سريع كده. كله بسرعة بسرعة، مش هياخد تسوية خالص. وبعد كده هضيف عليهم نص كوباية كريمة، او زي ما بنقول البدائل بتاعتنا نص وش لبن، قشطة وش لبن. ونحطها هتغلي غلوة، نحط عليها كوباية مية، نرش حبة كزبرة مفرومة بعد ما تغلي، ونصف عليها للتزويق كزبرة مفرومة. ألف هنا وشف. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي.